أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا وصلنا للكلام عن الفصل المتعلق بأركان الحج، وكنا ذكرنا أيضا في الدرس السابق أن الحج له أركان ستة. أول هذه الأركان وهو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك بجميع أوجهه، وأوجه أداء النسكين ثلاثة، وبعضهم زاد اثنين فتكون خمسة، وهو الإفراد والتمتع والقران، وكذلك الإطلاق ونية تعليق الإحرام. قال الشيخ رحمه الله: أركانه أي الحج ستة، أحدها إحرام، أي بنية دخول فيه لخبر إنما الأعمال بالنيات. قال: ولا يجب تلفظ بها وتلبية، بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، إلى آخره. قال هنا: ولا يجب التلفظ به، يعني بهذه النية، ولا يجب كذلك أن يتلفظ بالتلبية، بل يسن. قال: فيقول بقلبه، يعني وجوبا، وبلسانه ندبا على وجه الإصرار لا على وجه الجهر، يقول: نويت الحج، إلى آخر. وهذا هو الركن الأول من أركان الحج، وكنا تكلمنا عنه بشيء من الاستفاضة، وعرفنا ما يتعلق بهذا الركن من سنن ومستحبات. فذكرنا أنه يسن للإحرام قص الشارب وتنشيط شعر اللحية ونتف الإبط وقلم الأظافر وحلق شعر العانة، إلى آخره. الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، وقلنا إن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ولهذا ذهب الشيخ ابن حجر رحمه الله إلى أنه أعظم الأركان، بينما ذهب العلامة الرملي رحمه الله إلى أن الطواف، طواف الإفاضة، هو أعظم أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولا أعظم من الصلاة بالنسبة للعبادات البدنية. وعرفنا أيضا أن الوقوف يدخل وقته من زوال الشمس، من زوال الشمس اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. والقدر الواجب في الوقوف هو الحضور بأرض عرفة ولو لحظة واحدة، حتى ولو كان مرا، حتى ولو كان نائما، حتى وإن لم يعلم أن المكان هو مكان عرفة، ولا أن اليوم هو يوم عرفة. فيصح الوقوف في كل حال طالما أنه حضر بأرض عرفة، لكن بشرط هو أن يكون الواقف أهلا للعبادة، فعلى ذلك لا يصح وقوف المغمى عليه، ولا يصح وقوف السكران، ولا يصح وقوف المجنون. لكن بالنسبة للمجنون يقع حج المجنون نفلة، فلهذا قلنا يكمل وليه عنه بقية الأعمال. وذكرنا أيضا بعضا من السنن التي تتعلق بالوقوف، والشيخ هنا بيقول: وثانيها وقوف بعرفة، أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة، وإن كان نائما أو مارا، لخبر الترمذي: الحج عرفة. قال: وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة، مسجد نمرة ليس بعرفة، وهذا كان قديما، وإلا فالآن نمرة منه جزء داخل عرفة ومنه جزء آخر في نمرة، وهذا كنا أيضا أشرنا إليه في الدرس السابق. قال: والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات المعروفة، وهذه صخرات كما قلنا تحت جبل الرحمة، يستحب أن يقف في هذا المكان ويبرز للشمس. قال الشيخ رحمه الله: وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا بها، وقيل غير ذلك. ووقته بين زوال الشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وبين طلوع فجر يوم النحر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال: وسن له الجمع بين الليل والنهار، وهذا خروجا من خلاف من أوجب ذلك. ولهذا إذا لم يجمع بين الليل والنهار فإنه يسن له أن يريق دما، ولهذا قال: وإلا أراق دم متع ندبا. ثم قال بعد ذلك: وثالثها طواف إفاضة، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي، وهذا الذي ذهب إليه العلامة الرملي رحمه الله تعالى. طيب الآن بيقول وثالثها طواف إفاضة، وإحنا كنا اتكلمنا عن الطواف في الدرس اللي فات، وعرفنا أن الطواف هذا ركن لقول ربنا تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر والأمر للوجوب. وهذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة، وذكرنا أيضا أن هذا الطواف له شروط، وهذه الشروط تجب في كل أنواع الطواف. إحنا عندنا كم نوع من أنواع الطواف؟ عندنا أنواع سبعة، عندنا أنواع سبعة للطواف. فعندنا طواف إفاضة، وطواف العمرة، طواف الوداع، طواف القدوم، طواف المنذور، طواف التطوع، طواف التحلل. فهذه هي الأنواع السبعة بالنسبة للطواف، يشترط هذه الشروط في كل هذه الأنواع من الأنواع التي ذكرناها، وفي كل نوع من هذه الأنواع التي ذكرناها. فمن شروط الطواف ستر العورة، وكذلك يشترط للطواف الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، فلو فقد الماء تيمم وطاف، لكن عليه الإعادة متى أتى مكة على التراخي لا على الفور. طيب ما الذي يستفيده من التيمم؟ يستفيد من التيمم التحلل. ويشترط أيضا للطواف الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، لكن يعفى عما يشق الاحتراز منه، زي مثلا زرق الطير، الطيور التي تكون في صحن الكعبة أو تطير فوق صحن الكعبة، ربما خرج منها شيء من النجاسات فأصاب المطاف، فيعفى عن هذه النجاسات بالشروط التي سبق وبيناها قبل ذلك في المعفوات من النجاسات. فقلنا يشترط ألا تكون رطبة، وألا يتعمد أن يطأ على هذه النجاسة. فالشرط الثالث للطواف الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. الشرط الرابع وهو أن يجعل البيت عن يساره إلا في حق الأعمى، فلا يجب عليه ذلك إذا كان من الصعوبة عليه أن يتحرى هذا الأمر، لكن بنقول الأصل أنه يشترط أن يجعل البيت عن يساره حتى ولو كان محمولا. طيب إيه الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك ليكون البيت إلى جهة القلب، والأصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف على هذا النحو وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. الشرط الخامس وهو الابتداء من الحجر الأسود، وده شرط مهم جدا، لابد إذا أراد أن يبتدئ الطواف لابد أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود. طيب لو أنه ابتدأ الطواف من بعد الحجر، من بعد الحجر الأسود، نقول لا تحسب له هذه الطوفة، لا تحسب له هذه الطوفة، فلابد أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود. الشرط السادس وهو أن يحاذي الحجر بجميع البدن، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا بدأ من الحجر مقدما جزءا من بدنه عليه إلى جهة الباب فلا يصح. ليه؟ لأنه لم يحاذي الحجر بجميع البدن. هذا شرط. الشرط السابع لصحة الطواف وهو أن يكون سبعا يقينا. أن يكون سبعا يقينا بمعنى أنه لو شك في عدد الأشواط فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول لو شك في عدد الأشواط حكم الشك في عدد الركعات، بمعنى أنه يأخذ بالأقل، بمعنى أنه يأخذ بالأقل. فلو أنه مثلا شك هل طاف سبعة أشواط ولا ستة، هيأخذ بالأقل هو الستة ويأتي بطوفة زائدة. فيشترط لصحة الطواف أن يكون سبعا يقينا. الشرط الثامن وهو أن يكون ذلك داخل المسجد. أن يكون ذلك داخل المسجد. طيب لو كان داخل المسجد لكن خارج المطاف هل يصح له ذلك؟ إذا كان خارج المطاف أو كان في سطح المسجد هل يصح له ذلك؟ نعم يصح له أن يطوف خارج المطاف، وكذلك فيما لو كان في سطح المسجد طالما أنه داخل المسجد. لكن هذا مع الكراهة. لماذا؟ للخلاف في صحته. للخلاف في صحته. الشرط التاسع وهو أن يكون هذا الطواف خارج البيت وخارج كذلك شاذروان وحجر إسماعيل. أن يكون خارج البيت يعني لازم يكون هذا الطواف خارج الكعبة، ما ينفعش يطوف مثلا وهو داخل الكعبة، لا يصح طوافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت وليس داخل البيت. فلابد أن يكون خارج البيت، وكذلك لابد أن يكون خارج الشاذروان. الشاذروان اللي هو الجدار القصير الذي هو أسفل الكعبة الذي يثبت فيه الكسوة، فلابد أن يكون خارج الشاذروان، ولابد كذلك أن يكون خارج حجر إسماعيل. حجر إسماعيل زي ما احنا عارفين عبارة عن الجدار القصير على شكل نصف دائرة بين الركنين الشاميين، فلهذا لابد أن يكون خارجا أيضا عن حجر إسماعيل. الشرط العاشر والأخير لصحة الطواف وهو عدم صرفه لغيره. وهو يطوف لابد ألا يصرف هذا الطواف لغيره، بمعنى أن شخصا كان يطوف من أجل أن يتتبع شخصا له عنده مال، كان يبحث عنه لمدة طويلة، صادف أن رآه في الكعبة وعند الكعبة فطاف بحثا عنه، هل يحسب له هذا الطواف؟ نقول لا يحسب له هذا الطواف لأنه صرفه لغيره، إنما أراد بذلك البحث عن هذا الغريب. طيب لو أنه طاف وفي أثناء الطواف رأى شخصا مثلا كان يبحث عنه من مدة فنوى بهذا الطواف حول البيت ونوى كذلك البحث عن هذا الشخص، نقول التشريك في النية هنا لا يضر. التشريك في النية هنا لا يضر. طيب إذن إذا توفرت هذه الشروط العشرة صح الطواف على اختلاف أنواعه السبعة التي تكلمنا عنها. يتبقى لنا الآن مسألة مهمة، ما هو وقت الطواف؟ احنا قلنا الآن الطواف طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ما هو وقته؟ نقول وقته من منتصف ليلة النحر اللي هي ليلة العاشر من ذي الحجة، فيدخل وقته بذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بمزدلفة أن ينفر إلى منى إذا انتصف الليل، فيدخل وقته من منتصف ليلة النحر ليلة العاشر، ولا يخرج وقته مدى الحياة، لا يخرج وقته مدى الحياة. لكن الأفضل أن يعجل هذا الطواف يوم النحر قبل الزوال، بمعنى أنه يعود إلى منى فيصلي الظهر بها، فيعود إلى منى فيصلي الظهر بها. الطواف أيضا يتعلق به جملة من المستحبات، نذكر شيئا من ذلك، زي ما ذكرنا المستحبات المتعلقة بالوقوف بعرفة والمستحبات المتعلقة أيضا بالإحرام. فمن سنن الطواف أن يمشي حافيا مع تقصير الخطى، أن يمشي حافيا مع تقصير الخطى. أيضا من هذه السنن الرمل، ومعنى الرمل يعني الإسراع، الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى. ولهذا يقولون لا يعدو، وأيضا لا يقفز، إنما نقول يسرع في المشي مع تقارب الخطى. طيب محل استحباب الرمل هل في جميع الأشواط السبعة؟ لا، يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، طالما أن هذا الطواف بعده سعي. طيب إذا لم يكن بعد هذا الطواف سعي، يبقى لا يستحب له الرمل حينئذ، زي مثلا اللي هو نوع اللي هو طواف التطوع، أراد أن يتطوع بالطواف ليس بعد هذا الطواف سعي، يبقى إذن لا يستحب له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. أما إذا كان بعد هذا الطواف سعي زي طواف مثلا الإفاضة، فحينئذ يستحب له الرمل. طيب لو أنه يطوف طواف الوداع، هل يستحب له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ ممتاز، ليس بعده سعي، فبنقول طواف الوداع ليس بعده سعي، وبالتالي لا يسن له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. فمن سنن الطواف الرمل. كذلك من هذه السنن الإضباع، والإضباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت المنكب الأيمن عند الإبط، ويجعل طرفيه فوق المنكب الأيسر. والإضباع هذا مسنون في الطواف الذي يطلب فيه الرمل، الإضباع هذا مسنون في الطواف الذي يطلب فيه الرمل. وإحنا عرفنا الطواف الذي يطلب فيه الرمل هو الطواف الذي يعقبه سعي، فعلى ذلك لو كان يطوف طواف الوداع يبقى حينئذ لا يضبع، وكذلك لا يأتي بسنة الرمل. طيب في طواف التطوع أيضا لا يستحب فيه الإضباع، وهكذا في كل طواف لا يطلب فيه الرمل لا يستحب فيه الإضباع. وكما هو واضح هذه السنة إنما هي خاصة بالرجال دون النساء. كذلك من هذه السنن القرب من البيت إذا كان ذلك ممكنا. طيب إذا لم يمكن له ذلك، إذا لم يتمكن من القرب من البيت، فبنقول إذا لم يتمكن لشدة الزحام فلا بأس، لا شيء عليه ويؤجر بنيته إن شاء الله. لكن هنا برضو استحباب القرب من البيت محله قالوا إن أمكن الرمل، فقالوا يستحب القرب من البيت إن أمكن الرمل، وإلا فيبعد. أيضا من هذه السنن وهو السكينة والوقار وعدم الكلام، فينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، وينشغل بقراءة القرآن، وهو أفضل الأذكار ما لم يكن الذكر مطلوبا مشروعا مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يكون طوافه فيه سكينة وفيه وقار، وأن لا يتكلم في طوافه هذا. أيضا من هذه المستحبات في أثناء الطواف رفع اليدين عند الدعاء، ودي مسألة كنا أشرنا إليها قبل كده، قلنا يستحب رفع اليدين عند كل دعاء، وذلك لعموم الأدلة إلا فيما استثنيناه، زي مثلا بالنسبة للخطيب على المنبر في خطبة الجمعة، بخلاف مثلا الاستسقاء يستحب أن يرفع اليدين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الدعاء داخل الصلاة، في مثلا فيما إذا كان يدعو بعد تشهده والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل السلام يدعو لكن لا يرفع يديه في الدعاء، لكن في القنوت يرفع يديه، خارج الصلاة أيضا يرفع يديه، وهذا منه يستحب أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه في الدعاء فيردهما صفرا خائبتين. يستحب كذلك في الطواف الموالاة، يعني يوالي بين الأشواط السبعة، ومعنى الموالاة يعني أن يتابع بين هذه الأشواط. طيب لو أنه أتى ببعض هذه الأشواط وبعدين استراح قليلا ثم إنه عاد من أجل أن يكمل، هل عليه حرج؟ لا، لا حرج عليه، لأن الموالاة مستحبة وليست بواجبة. كذلك من هذه قراءة الأذكار الواردة مع حضور القلب، قراءة الأذكار الواردة مع حضور القلب. الأذكار الواردة زي مثلا الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، كان يقول ذلك بين الركنين اليمانيين اللي هو الركن الأسود والركن الذي قبله، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان إذا استلم الحجر الأسود كان يقول بسم الله الله أكبر وهكذا. فهذه الأذكار المأسورة يستحب أن يأتي بها مع حضور القلب، والأذكار المأسورة كما أشرنا أفضل من قراءة القرآن. طيب لو ما كانش فيه أذكار مأسورة في بعض المواضع يبقى هنا قراءة القرآن أفضل. يستحب كذلك استلام الحجر وتقبيله، وإذا قبل الحجر فإنه يستحب أن يكون هذا التقبيل خفيفا بحيث لا يظهر له صوت، ويستحب كذلك أن يضع جبهته عليه ويقبل اليد بعد أن استلم الحجر بيده. طيب لو أنه عجز عن استلام الحجر علشان الزحمة مثلا أو ما شابه، يبقى هنا يستلم الحجر باليد فقط ويقبل هذه اليد. طيب نفترض أنه أشار من بعيد، يبقى هنا لا يقبل. لو أنه أشار من غير استلام فحينئذ لا يقبل. طيب لو أنه أراد أن يستلم الحجر فوجد الحجر مطيبا وهو محرم، ينفع يستلم باليد؟ لا، حينئذ نقول يجب عليه أن يمتنع من استلام الحجر باليد طالما أو إذا كان هذا الحجر مطيبا، علشان احنا عارفين ان من محظورات الإحرام مس الطيب، فلو أنه كان محرما ومس الحجر وكان مطيبا فهنا ستجب عليه الفدية. أيضا من هذه المستحبات استلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده، ومن هذه المستحبات أيضا أن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الطواف. طيب هل يجهر ولا لا يجهر؟ يجهر فيما إذا كانت هذه الصلاة بعد طوافه، وينبغي أن تكون أو يستحب أن تكون هاتان ركعتان خلف المقام، حتى وإن كان بعيدا عن المقام، لكن طالما أنه خلف المقام فهذا هو المستحب والأفضل. طيب إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام، فإذا لم يتمكن أن يصلي داخل الحجر، داخل الحجر فيصلي في المسجد ولا يخرج وقت الركعتين مدى الحياة. أيضا من هذه السنن الدعاء بالملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، وليس هو الباب كما يتوهمه بعض الناس، وإنما ما بين الحجر والباب وليس هو الباب. وأيضا من هذه المستحبات الدعاء بالحطيم، والحطيم هو ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام. ومن هذه المستحبات أيضا الشرب والتضلع من ماء زمزم، وينوي قضاء حوائجه بهذا الشرب، حوائج الدينية أو الحوائج الدنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. طيب نفترض أن شخصا طاف بين أو طاف بالبيت، نفترض أن شخصا طاف بالبيت محمولا أو سعى بين الصفا والمروة أيضا على هذه الصورة، فهل هذا الطواف يقع عن الحامل ولا يقع عن المحمول؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. في بعض الأحوال يقع الطواف عن المحمول، وهذا في حالات ثلاثة. يقع الطواف عن المحمول في حالات ثلاثة: شخص اللي هو محمول مثلا على كرسي اللي هو مثلا العجلات المتحركة، أو كان محمولا على الأكتاف كما كان الحال قديما. فعندنا أحوال ثلاثة يقع الطواف عن المحمول. الحالة الأولى إذا كان الحامل حلالا والمحمول محرما، يبقى يقع الطواف حينئذ عن المحمول. الحالة الثانية إذا كان الحامل محرما وكان قد طاف عن نفسه أولا، يبقى يقع الطواف حينئذ عن المحمول. الحالة الثالثة فيما إذا كان الحامل محرما ولم يطف عن نفسه قبل ذلك، ودخل وقت الطواف لكن لم ينوي هذا الطواف عن نفسه، وإنما طاف بهذا المحمول، يبقى خلاص يقع هذا الطواف عن أيضا الشخص، هذا الشخص المحمول. في غير هذه الأحوال الثلاثة يقع الطواف عن الحامل لا عن المحمول. قال الشيخ رحمه الله: وثالثها طواف إفاضة، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي. قال الشيخ رحمه الله: ورابعها سعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة أو بعد طواف إفاضة، فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه، ولو شك في عددها قبل فراغه أخذ بالأقل لأنه المتيقن، أو لأنه المتيقن. ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة بل يكره، ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا ويختم بالمروة للاتباع، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا، وذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى أو مرة أخرى. ويسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، وأن يمشي أول السعي وآخره، ويعدو الذكر في الوسط، ومحلها معروف أو محلهما معروف. الركن الرابع من أركان الحج وهو السعي. والسعي هو أن يسعى سبع مرات بين جبلي الصفا والمروة، وذلك لقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في قراءة: ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فالسعي ركن من أركان الحج، فمن لم يسعى بين الصفا والمروة فإن حجه لا يصح، شأنه شأن باقي الأركان. وهذا مما يميز الركن عن الواجب كما أشرنا قبل ذلك، فالركن لا يصح الحج إلا به، بخلاف الواجب يصح الحج بدونه لكن يلزمه الفدية والدم. يشترط للسعي شروط ستة. أول هذه الشروط أن يبدأ في كل وتر بالصفا، أن يبدأ في كل وتر بالصفا، فيبدأ في الشوط الأول بالصفا، في الشوط الثالث بالصفا، وفي الشوط الخامس والسابع أيضا يبدأ بالصفا. فهذا هو الشرط الأول، أن يبدأ في كل وتر بالصفا. الشرط الثاني أن يبدأ في كل شفع بالمروة، فالشوط الثاني بالمروة، الشوط الرابع السادس كذلك. الشرط الثالث من شروط صحة السعي أن يكون سبعا، أن يكون سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة هذا شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا مرة أخرى هذا شوط ثاني، وذهابه بعد ذلك من الصفا إلى المروة هذا شرط ثالث، ثم رجوعه من المروة إلى الصفا شرط الرابع، وهكذا. فيشترط أن يكون السعي سبعا. الشرط الرابع وهو أن يكون هذا السعي بعد طواف صحيح، أن يكون هذا السعي بعد طواف صحيح، سواء كان هذا الطواف ركنا أو كان طواف قدوم. الطواف الركن اللي هو إيه؟ اللي هو طواف الإفاضة أو طواف العمرة، هذا طواف ركن. أو طواف قدوم اللي هو أول ما يفعله الحاج إذا أتى إلى مكة، يدخل البيت الحرام ويطوف، فله أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر السعي إلى أن يطوف طواف الإفاضة. الشرط الخامس لصحة السعي وهو ألا يصرف السعي لغيره، كما قلنا تماما في الطواف حول الكعبة. الشرط السادس والأخير وهو عدم التعريج الكثير عما بينهما، فإن كان يسيرا فلا يضر، لا يعرج كثيرا عما بينهما، يعني عما بين الصفا، عما بين الصفا والمروة، فإن كان هذا التعريج قليلا فهذا لا يضر. لكن طبعا الآن الأمر فيه سعة، خصوصا مع الاتساع المسعى بين الجبلين بين الصفا والمروة، وإن كان طبعا حصل خلاف شديد جدا بين المعاصرين في هذه التوسعة الأخيرة التي أجروها في المسعى بين الصفا، ولذلك الأحوط إذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة أن هو يتحرى أن يسعى في، يتحرى السعي في المسعى القديم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو الأحوط. وقت السعي كما يذكر الشيخ رحمه الله أن يكون بعد طواف صحيح، سواء كان قدوم أو كان إفاضة، ولا يخرج هذا الوقت مدى الحياة. ويتعلق أيضا بالسعي جملة من السنن، من هذه السنن كما يذكر الشيخ الارتقاء على الصفا والمروة قدر قامة، قدر قامة يعني بقدر ما يقف الرجل، يصعد فوق الجبل بقدر ما يقف الرجل، وهذه السنة خاصة بالرجال. من هذه السنن كذلك الذكر والدعاء في كل شوط، ومن هذه السنن الموالاة بين مرات السعي، ومن هذه السنن المشي على يعني سكينة ووقار في جميع سعيه، لكن إذا أتى بين الميلين الأخضرين فيستحب له الهرولة، وهذا خاص بالذكور دون الإناث. والمقصود بالهرولة اللي هو الجري الشديد، لكن يتحرى عدم إيذاء المرة في هذا الوقت، وذلك للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. أيضا من هذه السنن أن يكون على طهارة من الحدث والنجس، ودي مسألة برضو مهمة. إحنا لما تكلمنا عن الطواف بالكعبة قلنا الطواف بالكعبة يشترط له الطهارة عن الحدثين، أما بالنسبة للسعي فهذا مسنون وليس بشرط، يعني لو كان محدثا ينفع يسعى بين الصفا والمروة ينفع لا حرج عليه، حتى ولو لم يكن على طهارة بأن كان مثلا جنبا ينفع يسعى بين الصفا والمروة، وإن كان على جنابة حتى وإن كان على جنابة، فلا يشترط الطهارة لا من الحدث ولا من النجس، لكن هذا مسنون، لكن هذا مسنون. من هذه السنن كذلك الموالاة، الموالاة بينه وبين الطواف وركعتيه والاستلام، فبعدما يطوف يصلي ركعتين ويسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة. من هذه السنن كذلك الإتيان بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن كذلك أن يستر العورة ما بين السرة والركبة. فإذا كان وحده، نفترض مثلا أنه كان يسعى وحده، فعرفنا قبل ذلك أن حد العورة فيما إذا كان خاليا هما السوأتان، فإذا لم يكن وحده فيجب حينئذ الستر، فيستر ما بين سرته وركبته، وهذا طبعا بالنسبة للذكر، ويجب عليه أن يستر جزءا من الركبة وجزءا أيضا من السرة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واستحب بعض العلماء كذلك الاضباع في السعي كما أنه يستحب في الطواف. طيب، تأتي بقى المسألة المهمة التي يسأل عنها كثير من الناس خصوصا في أثناء مناسك الحج، هل الأفضل أن يسعى بعد طواف القدوم ولا يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، هذا مما جرى فيه الخلاف. فالأفضل السعي بعد طواف القدوم عند الشيخ ابن حجر رحمه الله، وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رملي يقول الأفضل أن يجعل هذا السعي بعد طواف الإفاضة. ليه؟ لأن شرط السعي أن يكون بعد طواف صحيح. أما بالنسبة لطواف القدوم لا يخلو غالبا من لمس المرأة الأجنبية، وهذا يبطل الوضوء وبالتالي يبطل الطواف على المعتمد. فلهذا قال الأفضل أن يجعل بعد طواف الإفاضة. وإحنا طبعا يعني أي حد يروح الحج هيعرف أن في طواف الإفاضة ممكن يكون الأمر خفيف شوية، لأن طبعا في هذا بيكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، وفي يوم العاشر من ذي الحجة بيكون للحاج أعمال كثيرة، فينقسم الحجاج، بعض الحجاج بيبقى لسه في منى من أجل الرمي، البعض الآخر بيكون في مكة من أجل طواف الإفاضة، فممكن يكون الأمر أيسر من الطواف الذي يكون عند القدوم إلى مكة اللي هو طواف القدوم يعني. فهذا مما جرى فيه الخلاف على النحو الذي ذكرنا. قال الشيخ بعد ذلك وخامسها إزالة شعر من الرأس بحلق أو تقصير، إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم، ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.